أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة 35 في خواص الواجب. قال: ومن الواجب الذاتي والغيري. طبعا الواجب الذاتي والغيري يقولون هذه مو من خواص الواجب، يعني مفروض من النص بعده يبدأ ويستحيل صدق الذاتي على المركب، هناك ذاك خاصة الواجب. بس على كل حال هو معنون المسألة بهالشكل. احنا اذا تذكرون قلنا وتصدق النص القبله، وتصدق القضية المنفصلة الحقيقية من القديم والحادث، الشيء اما قديم واما حادث، فمو بالإمكان هم يكون قديم وهم يكون حادث، ولا بالإمكان أن لا يكون قديم ولا يكون حادث. هنا نعطف، يعني وتصدق القضية المنفصلة الحقيقية من الواجب الذاتي والغيري. واجب الوجود إما ذاتي وإما غيري. عندنا واجب الوجود لا هو ذاتي ولا هو غيري؟ لا. عندنا واجب الوجود هم هو ذاتي وهم هو غيري؟ لا. إذن لا يجتمعان ولا يرتفعان. المسألة جدا واضحة، يعني طبقا لما قرأناه في البحوث السابقة كلش واضحة. بل فإذن مو بالإمكان أن الشيء هم يكون واجب الوجود بالذات وهم واجب الوجود بالغير، ولا بالإمكان يكون الشيء لا واجب الوجود بالذات ولا واجب الوجود بالغير. فإذا تقول هذه قضية منفصلة حقيقية، لا الوجوب واجب الوجود، واجب الوجود مو واجب العدم، واجب الوجود إما ذاتي وإما غيره. نفس الشيء واجب العدم إما ذاتي وإما غيره. بلي. لا احنا نريد نقول واجب الوجود إما ذاتي أو غيره، هو هذا هو هذا. فالمسألة جدا واضحة. يقول ومن الوجوب، يعني تصير قلنا واو عطف ومن الوجود بعد الواو وقبل المن نقدر نضيف هذه، أي وتصدق القضية المنفصلة الحقيقية من الوجوب الذاتي. الوجوب الذاتي وهو الذي لا يحتاج في وجوده إلى الغير، والوجوب الغيري وهو الذي يحتاج في وجوبه في وجوده إلى الغير، حيث لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما. المتن واضح واضح. هسه نحن وعبارات العلامة رحمه الله. أقول هذه إحدى الخواص. شنو الخواص؟ وهو أن الشيء الواحد إذا كان واجبا لذاته استحال أن يكون واجبا بغيره. هم واجب وجود لذاته وهم واجب الوجود بغيره، مستحيل هذا. إذا عرفت هذا فنقول القضية المنفصلة الحقيقية التي، شنو القضية المنفصلة الحقيقية؟ نرجع للمنطق؟ لا مولانا، التي تمنع الجمع والخلو، لا يمكن الاجتماع ولا يمكن الارتفاع، صادقة على الموجود إذا أخذ جزءها وين ضمير رجع المنفصل الحقيقي؟ جزء ها. شنو هو جزء؟ شنو الجزئين اللي نخليهم حتى تصير لا يمكن للاجتماع ولا يمكن الارتفاع؟ واجب الواجب بالذات او الوجوب بالذات والوجوب بالغير، بان يقال الموجود اما واجب لذاته، الموجود في الخارج المتحقق في الخارج، اما واجب لذاته واما واجب بغيره. الموجود في الخارج المتحقق في الخارج اما واجب لذاته او واجب بغيره. ميصر اما هذا واما هذا، لامتناع صدقهما، هم واجب لذاته وهم واجب بغيره على شيء واحد، ولامتناع كذبهما عليه، لا واجب لذاته ولا واجب لغيره. وذلك لأن الموجود إما مستغن عن الغير فهو واجب لذاته، أيوة كذبهما عليه، أيوة عاطفة، ولامتناع كذبهما علي. زين، فشنو يصير؟ وذلك لأن الموجود إما مستغن عن الغير، هذا الواجب لذاته، أو محتاج إلى الغير وهو الواجب بغيره، ولا واسطة بينهما. عندنا فرق الشيء، لا هو واجب الوجود لذاته ولا هو واجب الوجود بغيره، ولا واسطة بينهما. والأول أي الذي مستغن عن الغير، والأول المستغني عن الغير واجب بالذات، والثاني المحتاج إلى الغير في وجوده واجب بالغير. زين، بس شنو المانع مولانا؟ فرد شيء هم يكون واجب الوجود لذاته، هم شنو؟ هم واجب الوجود بغيره، ليش تمنع؟ يقول وإنما امتنع الجمع بين واجب الوجود لذاته وواجب الوجود بغيره أو لغيره، لأنه لو كان شيء واحد واجبا بذاته وواجبا بغيره معا لزم المخالف. كيف؟ شنو وجه الملازم؟ لأن سلام عليكم، لأن هذا بيان لوجه الملازم، لأن صبحكم الله بالخير، لأن الواجب بغيره يرتفع بارتفاع غيره، لأن الواجب بغيره يرتفع بارتفاع غيره. ممكن الوجود إذا تحقق في الخارج صار واجب الوجود بماذا؟ بغيره، فإذا ارتفعت علته التامة يرتفع أم لا؟ زين، إذا ارتفع احنا نقول هو نفسه هذا واجب الوجود بالذات، فشلون هذا يرتفع بارتفاع التي هو يبقى في نفس الحين؟ يطير؟ محال هذا. والواجب بالذات لا يرتفع بارتفاع غيره، فلو كان شيء واحد واجبا بذاته وواجبا بغيره لزم أن يرتفع في نفس الحين ولزم أن يوجد في نفس الحين. واجب الوجود بالغير إذا ارتفعت علته واجب الارتفاع لولا؟ واجب الارتفاع. واجب الوجود بالذات واجب الوجود أم لا؟ فإذا الشيء الواحد في آن واحد يجب أن يرتفع ويجب أن يوجد أن يبقى، هذا تناقض لا، وهو اجتماع النقيضين محال. خب إذا هسه فرد شيء نقول لا هو واجب الوجود بالذات ولا واجب الوجود بالغير، وإنما امتنع الخلو عنهما، الشيء الموجود في الخارج إما هذا وإما هذا لا يخلو. ليش امتنع؟ لأن الموجود في الخارج إن كان واجبا لذاته ضيف عليه، إن كان واجبا لذاته، لأن الموجود في الخارج إن كان واجبا لذاته صدق أحد الجزئين خلص واجب لذاته. ها شيخ علي؟ زين، ف صدق احد الجزئين، وان كان ممكنا. الممكن لا يتحقق مولانا، مستحيل ان يتحقق الا اذا تمت علته. وان كان الموجود في الخارج ممكنا، استحال وجوده الا بعد تمام علته، الا بعد وجوبه بتمام العلة بالفاعل. زين، على ما تقدم، فيصدق الجزء الآخر. الجزء الآخر يا هو، وهو الواجب بالغير. فإذا إما هذا وإما هذا، فإذا مانعه الخلو أيضا. زين، تذكرون احنا قلنا المركب محتاج لغيره أم لا؟ قلنا محتاج لغيره. المركب متى يكون مركب؟ المركب عبارة عن جزئين، ثلاثة أجزاء، أربعة أجزاء. إذا فرد شيء سمينا مركب معناته محتاج إلى أجزاء حتى يسمى مركب، لولا وإلا إذا ما إلى أجزاء خب لا يسمى مركب. زين، المركب يحتاج إلى أجزاء، واجب الوجود يحتاج إلى الغير أم لا؟ لأن إذا يحتاج إلى الغير شنو صار؟ صار ممكن. الممكن يحتاج إلى الغير لكي يتحقق. فالواجب ليس بمحتاج إلى الغير، لأن الواجب إذا احتاج إلى الغير صار ممكن. الاحتياج من صفات الممكن. واجب الوجود، لا، واجب الوجود بذاته يا هو. لا، احنا نقول واجب الوجود بذاته لا يحتاج الى الغير. صحيح، واجب الوجود لا يحتاج الى الغير. الذي يحتاج ما هو؟ الممكن. طيب، المركب يحتاج إلى أجزائه الأولى، فهل يمكن واجب الوجود يكون مركب؟ لا، لأن إذا واجب الوجود كان مركب راح يحتاج إلى أجزائه، وإحنا فرضنا أن واجب الوجود لا يحتاج إلى الغير، فإذا لا يطلق واجب الوجود على المركب. لأن لو كان المركب واجب الوجود صار محتاج إلى أجزائه، وهذا معناته أن واجب الوجود محتاج، وإحنا شنو فرضنا؟ أن واجب الوجود ليس بمحتاج، وأن الاحتياج من صفات الممكن. فإذا المركب لا يطلق عليه واجب الوجود. بلي، المركب يمكن يطلق عليه واجب الوجود بالغير ذاتي، لا يمكن. ماذا؟ أن يطلق، لأن واجب الوجود بالذات لا يحتاج إلى غيره، لا يحتاج. الاحتياج من صفات الممكن، والمركب من الأمور المحتاجة إلى أجزائها. فإذا مو بإمكاننا واجب الوجود نطلقه على المركب. سيد كان يقول قولوا بالغاية. هو مقيد بالذات الذاتية. بل جيد، ويستحيل صدق الوجوب الذاتي، ويستحيل صدق الوجوب الذاتي على المركب، لأن المركب محتاج لأجزائه، والاحتياج من صفات الممكن لا من صفات واجب الوجود لذاته. لا من صفات واجب الوجود لذاته. العبارة واضحة؟ إذن ما يمكن أن المركب نطلق عليه واجب الوجود. ليش؟ لأن إذا قلنا واجب الوجود هذا راح يحتاج إلى أجزاء، هو إحنا قلنا من صفات واجب الوجود أنه ليس بمحتاج. العبارة جدا واضحة، جدا واضحة. الآن نحن وعبارة العلامة رحمه الله، أقول هذه خاصية ثانية للواجب الذات. البعض يقول هذه خاصية أولى، هاي أول خاصية. من ذيك مو ذاك، ذاك القبلي، ذاك تقسيم. هذه خاصية من صفات واجب الوجود أنه ليس بمحتاج. طيب، هذه خاصية ثانية للواجب الذاتي، وهو أنه يستحيل أن يكون مركبا. إذن ماذا واجب الوجود إذا ليس بمركب؟ بسيط. فقول مولانا بسيط، ها، أنه يستحيل أن يكون واجب الوجود مركبا، فلا يمكن صدق الوجوب الذاتي على المركب. ليش؟ لأن كل مركب محتاج إلى أجزائه، وواجب الوجود ليس بمحتاج، لأن كل مركب يفتقر إلى أجزائه على ما يأتي يا مولانا في المسألة الثالثة من الفصل الثاني، على ما يأتي في المسألة الثالثة من الفصل الثاني. طيب، وكل مفتقر وكل محتاج ممكن، المحتاج ممكن، واجب الوجود ليس بمحتاج. خب، فالواجب لذاته، أو خلينا نقول فيصير، هذا فالواجب، فيصير، نخلي بين الفاء وبين الواجب. إذا هالشكل قلنا، إذا قلنا الواجب لذاته يطلق على المركب، فيصير الواجب لذاته ماذا يصير؟ ممكنا لذاته، ممكنا لذاته، وهذا خلف. احنا قلنا الواجب بالذات يصير ممكنه بالذات، وهذا خلف على ما تقدم بيانه. هذه الطريقة اللي هو مستنتجها هي طريقة الشكل الأول. إذا تحبون تكتبوها الشكل، يصير المركب مفتقر إلى أجزائه، المركب مفتقر إلى أجزائه، والمفتقر إلى أجزائه ممكن. فالمركب ممكن، إذن المركب ما يصير واجب بالذات. ها، المركب مفتقر إلى أجزائه، والمفتقر إلى أجزائه ممكن، فالمركب ممكن. أنت الفخر الرازي في هالمسألة عدة مناقشة. شنو مناقشته؟ الآية شنو تقول؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. لابد أن يكون إله واحد. ليش؟ هذا في بحث الوحدانية، ألف با تا تا إلى آخر، يجيبون أدلة لابد من الوحدانية. فيقول طالما لابد أن يكون لهذا الكون إله واحد، فإذا لابد أن يكون واجب الوجود واحد. واجب الوجود واحد، فبناء على هذا لا يطلق واجب الوجود على المركب. احنا نحتاج لها هكذا الاستدلال اللي جابه الطوسي رحمه الله والعلامة، استدلال كلش لطيف، أن المركب يحتاج إلى أجزائه، وواجب الوجود ليس بمحتاج، فلا يطلق واجب الوجود على المركب. ليش تربط هاي القضية بتلك القضية؟ هذا يجي يقول طالما نحن فرضنا أن الكون لا بد له من إله واحد، فإذا واجب الوجود يجب أن يكون واحد. على نظرية التوحيد لا لا لا، مو بهذا البحث. إذا المركب تقول واجب الوجود، هذا واجب الوجود المركب، فكل جزء من أجزائه مركب، بعد قلنا المركب يحتاج إلى الغيب، فكل جزء من أجزائه شنو راح يصير؟ واجب الوجود أيضا. فكم واجب الوجود راح يصير عندنا لذاته بحسب أجزاء؟ 4 5 6 7 10. ويقول إحنا فرضنا أن يكون لابد له من إله واحد، فهنا أنا راح تفرض أكثر من إله لهذا الكون. يقول هذا لا لطيف، بس هذا مو طريقة علمية. يعني قد واحد يقول لك لا ماكو حاجة أنه لهذا الكون يكون إله واحد. بالعكس، إذا أثبت أنه واجب الوجود لذاته أكثر من واحد، يثبت أن الكون له أكثر من إله واحد. جزء قضية عكسية. وقال آخرون، وهو الفخر الرازي صاحب التفسير المعروف، وقال بعض المتأخرين، أي وهو الفخر الرازي، هذه المسألة تتوقف على الوحدانية. هذه المسألة يعني عدم صدق واجب الوجود لذاته على المركب، فيما لو فرضنا أن للكون إله واحد، إذا ذلك فرضناه بلي فلا يمكن أن نطلق واجب الوجود لذاته على المركب. لماذا؟ لأن المركب فيه أجزاء متعددة، فكل جزء من أجزائه راح يصير واجب الوجود لذاته، فيتعدد واجب الوجود لذاته فيتعدد الإله. شفتوا المعادلة شلون صارت؟ يقول لا يمكن أن نطلق واجب الوجود لذاته على المركب. لماذا؟ لأننا فرضنا أن للكون إلها واحد. زين، فإذا أطلقنا واجب الوجود لذاته على المركب، هذا يستلزم أن تكون أجزاء المركب كل جزء من أجزائه واجب الوجود لذاته، فيتعدد واجب الوجود. فإذا تعدد واجب الوجود لذاته يعني تعدد إله الكون، ونحن فرضناه واحد، فرضه يحتاج إلى برهان. بالعكس، هذا أول المدعى، لو ثبت أنه يمكن إطلاق واجب الوجود لذاته على المركب، هذا يثبت أن واجب الوجود لذاته متعدد، فإذا ثبت أنه متعدد يثبت أن الكون أكثر من إله. فالقضية عكسية. ها، يقول وقال بعض المتأخرين هذه المسألة تتوقف على الوحدانية، لأنه لو قال قائل يجوز أن يكون كل واحد من أجزاء المركب شوفوا واجبا لذاته، شلون هاي المعادلة تيجي؟ يقول إذا المركب أطلقت عليه واجب الوجود لذاته، معناته شنو راح يستلزم؟ أن كل جزء من أجزائه واجب الوجود لذاته. لأنه لو قال قائل يجوز أن يكون كل واحد من أجزاء المركب واجبا لذاته، صحيح، ويكون المجموع المركب مستغنيا عن الغير، أجبنا، هذا هالشكل يقول الفخر رازي، أجبنا بأن الواجب لذاته يستحيل أن يكون متعددا لما أثبتناه أن للكون لا بد له من إله واحد. هذا أول الكلام، من يقول أن الكون له لا بد له من إله واحد؟ مولانا واجب الوجود لذاته يعني معناته مستغني. هذا البحوث اللي مضت شنو هذا؟ البحوث اللي مرت ثبت هاي القضية. لا مو واجب الوجود، لا واجب ال... لا مو مو مولانا تلك الدعوة مو متفق عليها أن إله الكون إله واحد، ولكن واجب الوجود لذاته متفق عليها هذه الدعوة. فإذا قلنا لذاته معناته مستغني، هو كلمة لذاته يعني مستغني عن الغير. أما تلك مختلف فيها أنه لهذا الكون إله واحد، مو قضية مسلمة. فأنت قضية مختلف فيها تجعلها أساس تعتمد عليها في الاستنتاج؟ أبدا ما يمكن. شنو هذا؟ مو مختلف فيها؟ عجيب. إذن شنو هذا النقاش؟ وحدانية وعدم وحدانية وشرك وطه. بالنتيجة يا مولا مو أنت تريد تلزم الخصم، هو ما تريد تلزم نفسك. الخصم لابد أن تلزم بما يقر به. أنا ما نقر الآن، إحنا مو في المقصد الثالث في الله تبارك وتعالى، إحنا في المقصد الأول. عندنا واجب الوجود بالذات لولا إحنا هذا بنكلمه، نقول إذا عندنا واجب الوجود بالذات إذن هو ليس بمحتاج، والمركب محتاج فلا يطلق على المركب. للمقصد الثالث زين. في الحقيقة اللي يتقن التجريد يعني شرح التجريد يكون أتقن الكلام والفلسفة كاملة. طيب كان المدرس الأفغاني الله يرحمه في قوم يقول اللي يتقن السيوطي ويكون مستحضر لكل مباني السيوطي أنا أطيب شهادة اجتهاد في النحو، بس يقول ما نشي أحد، بس خلي يضبط السيوط. السيوط هو شرح الفية بن مالك، مثل ابن عقيل شرح الفية بن مالك، والسيوط أيضا شرح الفية بن مالك. يقول يضبطها، يعني يضبطها يفهمها ويستحضرها. السيوط يستحضر كل معاني والموازين اللي قراها. إذا هالشكل صار أنا أعطي شهادة اجتهاد في النحو لو حق أن نشتهد. هو في الفقه يعطون شهادة اجتهاد حكم الله، فكيف بحكم العرب؟ زين، أو بحكم الأعراب وليس العرب. طب قال بعض المتأخرين، وين وصلنا؟ بالي ها، يقول أجبنا أو أجبنا بأن الواجب لذاته يستحيل أن يكون متعددا لما أثبتناه أو لما ثبت من أنه لا بد للكون من إله واحد. والحق أنه لا افتقار في هذه المسألة إلى الوحدانية، لا يحتاج الروح ندخل في بحث الوحدانية. ليش؟ لا ها؟ أي. لأن هذا المركب يستحيل أن يكون واجبا لذاته. لماذا؟ لاحتياجه إلى أجزائه، لافتقار إلى أجزائه، أجزائه الواجبة بالغير، الواجبة بالغير، لافتقار إلى أجزائه الواجبة بالغير، وإلى ذا الواجبة بالذات. صار هنا الواجب بالذات جزء من غيره لو لا؟ صار جزء من غيره لو لا؟ إذن أجزائه الواجبة مولانا بالغير. زين، وكل مفتقر ممكن، فيكون المركب ممكنا فلا يكون واجبا بالذات، فلا يكون واجبا بالذات، لأن قد يكون واجبا بالغير، فلا يكون واجبا بالذات. إذن نضيفوهن بعدين بالمراجعات تحتاجوهنها، فلا يكون واجبا بالذات. وهذا إثبات هذا الأمر لا يتوقف على إثبات الوحدانية، لأن هي قضية الوحدانية قضية فيها بحث وفيها نقاش وفيها نزاع، فليش احنا هناك ندخل هكذا بحث قضية بقضية؟ انتهى. مسألة. قال ولا يكون الواجب الذاتي قلبنا الشريط لبعضنا ما قلبنا، ولا يكون الواجب الذاتي جزءا من غيره. هنا نضيف الواجب، ولا يكون الواجب الذاتي جزءا من غيره. طبعا هنا يقصد الجزء الواقع، هذا لا بأس تضيفوه إذا تكتبون على ورقة وبعدين على كيفكم تكتبوه حوالي سطرين أو سطرين ونصف بعدين على كيف تكتبوه في الكتاب، هذه لابد دفع دخل. احنا هنا نقول نعم غيره، ولا يكون الجزء ولا يكون الواجب الذات جزءا من غيره، ولا يخفى أن المقصود هو الجزء الواقعي، وأما الجزء الاعتباري فيمكن أو يمكن فإنه يمكن إعداد مجموعة يكون الواجب أحدها، كما في قوله تعالى فتح قوس ما يكون من نجوى كما في قوله تعالى قلنا فتح قوس ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. سد القوس. وهكذا نقول فتح قوس الموجودات بأسرها، الموجودات بأسرها انتهى. سد القوس. شوفوا احنا لما نقول الموجودات بأسرها، لفظة الموجودات شنو راح يشمل؟ راح يشمل واجب الوجود وراح يشمل ممكن الوجود. فهنا واجب الوجود صار جزء من مركب لو لا؟ صار جزء من مركب، بس هذا المركب حقيقي لو اعتباري؟ احنا اعتبرنا مرة، نعتبر ثلاثة الله تبارك وتعالى نعتبره رابعا، نعتبره خامسا، نعتبره سادسا، نعتبره سابعا، نعتبره. هذا جزء حقيقي لو جزء اعتباري. واجب الوجود لذاته لا يكون جزءا من غيره، ولكن لا يكون جزءا حقيقيا لو اعتباريا. يكون اعتباريا. فإذا هل يكون الله تبارك وتعالى والعياذ بالله جزءا من الإنسان؟ هذه قضية الحلول. الحلول يقولون أن الله يحل في الإنسان، يعني صار جزء، صار جزء، جزء من مركب، صار جزء حقيقي لا؟ صار جزء حقيقي. يقول واجب الوجود لذاته لا يكون جزءا حقيقيا من غيره، وأما جزءا اعتباريا فإذا إمكاننا العقل كل شيء مولانا يعتبر قضية اعتبارية. المسألة صارت واضحة أتصور. يقول قال ولا يكون الواجب الذاتي جزءا حقيقيا حقيقيا من غيره. نعم ضيف وراء غيره يكون جزءا اعتباريا من غيره. نعم يكون جزءا اعتباريا من غيره. الآن المثل توضح لنا كلام الشيخ الطوسي نحن وكلام العلامة. أقول هذه خاصية ثالثة للواجب ظاهرة وهي أن الواجب لذاته لا يتركب عنه غيره، أي لا يصير جزءا لغيره. هذا يبدو يقول مولانا لا يتركب عنه غيره، يعني لا يصير الواجب لذاته جزءا لغيره. ها لا يتركب عنه غيره أي لا يصير جزءا لغيره. طيب وهو ظاهر. شلون ظاهر مولانا؟ شلون ظاهر؟ يقول واضح. صحيح واضح. من يقول واضح؟ هذا أول الكلام. من يقول واجب الوجود لذاته لا يصير جزء لغيره؟ ها قد واحد يقول يصير جزء من غيره. شنو الرد عليه؟ هي الحكي احنا بس نقول دعوة ونمشي نقرأ رسالة عملية، فهذا قريناه في باب الحادي عشر. ها ماذا نقرأ رسالة عملية في الكلام؟ دليل. يقول مولانا لأن المركب إما حسي، المركب إما حسي يعني يحس ويرى، مثل السكنجبين مركب بعد المعادن النباتات. لأن المركب إما حسي، ها لأن التركب عفوا لأن التركب إما حسي، وهذا الحسي إما يكون بانفعال مثل إيش؟ كالمزاج، كما في المعادن والنبات والحيوان انفعال، ينفعل كل منهما بالآخر، يؤثر كل منهما بالآخر، يؤثر كل منهما بالآخر، فيحتاج المؤثر إلى المؤثر، وهكذا العكس. هنا نعود راح يصير واجب الوجود لذاته محتاج لو ما راح يصير محتاج، راح يصير محتاج. ها وهو إنما يكون بانفعال كالمزاج، المزاج قلنا مثل إيش؟ كالمعادن والنبات والحيوان. طيب أو يكون التركب ماذا؟ عقليا. احنا نركب بين الماهية بين الجنس وبين الفطر، نقول الإنسان حيوان نام، هذا تركيب عقلي لولا؟ هذا تركيب عقلي لولا؟ ركبنا جنسا وركبنا فصلا. وإما عقلي كتركب الماهية من الأجناس والفصول، دائما الماهية لابد لها من جنس ولابد لها من ماذا؟ من فصل. زين. والواجب يستحيل أن يكون جنسا لشيء أو فصلا لشيء. هذه لا بأس تكتبوها، هذه كتبوها لأن أكو فرق تفصيل، أريد هاي العبارة خلصها حتى بين التفصيل. كتركب الماهية من الأجناس والفصول، والواجب الذاتي واجب الوجود لذاته، وواجب الوجود لذاته يستحيل أن يكون جنسا لشيء أو فصلا لشيء. لأن الجنس يحتاج إلى الفاصل في التحصل. لما يريد يتحصل في الخارج يحتاج إلى الفصل لو لا؟ لأن الجنس يحتاج إلى الفاصل في التحصل، والفصل يحتاج إلى الجنس في التقوم. في التقوم، والاحتياج مطلقا ينافي الوجوب الذاتي كما تقدم. والاحتياج مطلقا ينافي الوجوب الذاتي كما تقدم، هالشكل قلنا مولانا. فاذا واجب الوجود لذاته اذا يكون جزءا لغيره، هذا جزء حسي لو جزء عقلي. اذا فرضت جزء حسي على هذا النقطه مولانا، نفى ان يكون الواجب الذاتي جزءا لمركب حسي او عقلي، اي هذا او اعتباري او حقيقي. اي صح، لا اعتباري لا ابدا، ما نفى هذا. وين؟ ما نتعرض اصلا، هو هنا ما نتعرض للاعتبار والحقيقة، ما نتعرض. هذا عن اللي دفع دخل ذكر هذول الاربعة اللي خامسهم الله تبارك وتعالى، هذا شنو؟ تركب عقلي لو تركب حسي؟ ها ابدا، هذا لا عقلي ولا حسي، هذا اعتباري مولانا، مو تركب حقيقي. ها احنا اعتبرنا ذولا خمسة، يعني الان الاخوة اللي هنا يمكن كلكم نفرضكم مجموعة واحدة، ويمكن نفرضكم مجموعتين، ويمكن نفرضكم ثلاث مجاميع، احنا دا نفرض. فاذا فرضنا ثلاث مجاميع مثلا ثلاثة، السيد ما راح يكون مع هالمجموعة باعتبار رابع واحد. اذا ذن قضايا فرضية مولانا، الله تبارك وتعالى اتفرضه مع مجموع الكون، او اتفرضه مع خمس طلاب اللي قاعدين بالصف الفلاني، قضايا اعتبارية فرضية. هذا اللي إما حسي وإما عقلي هو الجزء التركب الحقيقي، مو التركب الاعتباري. الكلام في الحقيقي. الأجناس لا عقلية، تركبها عقلي. ولكن هذا تركب حقيقي لو لا؟ حقيقة الإنسان، ما هي حقيقة الإنسان؟ حيوان ناطق، هذا تركب حقيقي الاعتباري. هو خلي نفرض الإنسان حيوان صاحي، كيفنا نفرض له؟ هذه حقيقة، حقيقة هذه، مو كيفنا نفرضها، عرفت شلون صار؟ هذه الفكرة الآن على نحو الإجمال الآن أعطيناها، أكو فرد مناقشة فيها تبقى لا بدين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.